هيا هادي ايدي سوما مينون بريزونت شاب نادر وشاب نادر توجور هيا كاع العبابي زاوين مكانو غشي ورو ناس تمسان هيا ناس العاصمة غشي ماسكارا دي جي طاهيرو صاحبي هيا كمال وكادير باتشيكا ودي جي مراد عم الله عم الله عم الله واخر وايد الله هيا حنفة بمالها مليانة فلوغات هيا قبل سنين حكيتي لي سوالك ايوا عشيرة ديالك اسم اسمو كيرا عبد اللطيف عشيرة ديالك اسم اسمو كيرا قبل سنين حكيتي لي سوالك عايشو فوق الحجرة الحيران يشوفوا الهضران شدالوا في الدهران ويشوفوا الحقران لوليات الحقران يشوفوا الهضران حضروا فيها في الدهران ايوا واسيب هو هذه حيالو تشي بزاف وسبب مريو صاحبي بعد شيكا شيكو ايه يا صغيرة ماشي وهارة نحن من كاع وا لي كي فاش ريزيدون جينيرال حبابنا كاع عاشي في داريا اي رجع يا رجع يا رجع دارو بيتي وبك مرا لعبوا بيا كي بانو تعبيا يا ودارو بيدي وبكبار كبار لعبوا بيها كبار وصعبيان شوفوا الحقرة لولية الحقرة ويا يشوفوا الهضرة شدالوا فيها في الدهرة شوفوا الحقرة لولية الحقرة ويا شوفوا الهضرة حيا نور كوربو حبيبي زهر نضم زرزان خلي كوتر على الميم يتعصيون عبد اللطيف بعد عبد اللطيف ويا قلي حيا حمزه صاحبي زكي تينا حيا الياس زرزان غوتي نظام عم الى خيب زمزم وقالك لو تسالو جينيرال حبيبنا كاع ولا سوغيز شاب صالة هيا جاري لي بولونا والماتيريال هيا هو تبرعو صاحبي بولونا هيا رجع هيا رجع هيا رجع يا بكاش عارفي قلب هضرة اي ولا تدور بالبال البال يا بكي عوش في قلب النار ولا تدور بالبال البال زي الحقرة اما يدرو فيه الحضرة شيرة خدامة ماشي على شواكرة شقدات الصغر شقدات البدر ديري بيا غير ربنا شقدات الصغر والله مرسي خليك خلطك صباح بنا قعوش الهلال شبابنا قاع